بس بعتقد نفسي وبعمل التغيير ليه ما كنتيش فهماني ليه ما كنتيش بتحسي بيا خالص ولما تسيبينيش في دماغي لوحدي نفس الكلام اللي بغني ولما تسيبنيش لدماغي لوحدي